عاشق بلا مال كيف بالي في غير أرض عاشق بلا مال عاشق بلا مال كيف باني في غير أرض ومن حبك بلا مال خد حبل الوداد أرض واللي زرع وهم في خياله تبور أرضه في غير أرض ومن حبك بلا ميل خد حبل الوداد أرضه واللي زرع وهم في خياله تبور أرضه يستاهل اللي جراله من سهر وعذاب يستاهل اللي جرانه من سهر وعذاب اكمنه رحب في ناس ما كانوش من توه ومشي في طريق صعب والاخر نهايته عذاب بنى قصر الاحباب قبل ما يشتري طوبه بنى قصر الأحباب قبل ما يشتري طوبه والنبي يا حاجي سمعنا الحكاية الحلوة دي راح يشتري فرحته أهو جاب بدلها عذاب عامل لي حبيب وهو مرقع توبه عامل لي حبيب وهو مرقع توبه لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب ويصحى من غفلته بعد المنام ويفوق ويعمل حساب الليالي والزمن لو حاب ويعلي نفسه ويوعى من الغلط ويفوق دي لقمة الصبر تمري على الجسد لو حاب يا محير العين بين الياسمين والفل يا محير العين بين الياسمين والفل انت فقير حال محلتك قمح ولا فل شجر الجناين يزيم الورد والفل والصمت قولي حيطرح ايه غير قربه